الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد نبدا بحول الله تعالى وقوته في شرح الطحاويه لابي العز الحنفي. قبل ان نتكلم عن المقدمه مقدمه الشارح في مقدمه لغايه الاهميه لابد منها. كلنا يعلم حديث الافتراق الذي اخبر عنه صلى الله عليه وسلم ان هذه الامه ستفترق الى 73 فرقه كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية هم ما كانوا مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث الصحيح إن هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد حسنه الألباني رحمه الله. هذا الحديث يتعلق بأمر كوني وبأمر شرعي. الأمر الكوني قد أخبر صلى الله عليه وسلم بافتراق الأمة وقد وقع بما أخبر به عندما حدث بحديث الافتراق. الأمة كانوا على منهج واحد على الحق على السنة، وبعد ذلك عبر السنين وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وحدث له الافتراق. يبقى هذا أمر كوني. قدر سبحانه وتعالى أن هذه الأمة ستفترق في العقيدة وفي المنهج، وهذا أمر كوني قدري. وعندما أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر تحذيرا منه لهذه الأمة من الافتراق، وليس مجرد إخبار فقط، لا، عندما أخبر أن هذه الأمة ستفترق تحذيرا يحذر الأمة من الوقوع في الافتراق ومخالفة المنهج الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وهذا الحديث يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه صادق بما يخبر، وهذا من دلائل النبوة أنه أخبر بشيء لم يحدث في زمانه ولكن حدث بعد ذلك. يبقى هذه من دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر الكوني القدري أنه قد وقع ما أخبر به حدث له الافتراق في هذه الأمة في المنهج وفي العقيدة. وفيما يتعلق بالأمر الشرعي بعد ما علمنا أن في افتراق وأن الأمة ستفترق، هناك أمر شرعي أن نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ورد في الحديث أنه قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف الفرق، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. يبقى الحديث هنا فين الأمر الشرعي؟ عليكم بسنتي. يبقى في وسط هذه الافتراقات والاختلافات حول المنهج يبقى الواجب علينا أن نتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر إيه؟ أمر شرعي، تمام كده؟ ولا يفهم من هذا الحديث أنه أمر مجرد إخبار بوقوع الافتراق في الأمة وبعد ذلك نرضى بما قدره الله عز وجل كحل من الفرق المخالفة كالجبرية والجهمية. هذا الأمر قد قدره الله عز وجل بافتراق الأمة، إذن نرضى بما قدره الله عز وجل. لا، ليس كذلك. قدر سبحانه وتعالى هذا الافتراق، ماشي، واجب علينا أن نفر من قدر الله بقدر الله، واضح، وأن نحذر من هذا الافتراق وأن نبتعد عنه وأن نحذر منه وأن نسلك سبيل المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن نتمسك بالسنة. وهذه الفرق التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم افترقت واختلفوا في 4 أصول. ركز معي، مرجع اختلاف الفرق في أصول 4 مشهورة معلومة لديكم. الأصل الأول الإيمان بأسماء الله وصفاته. الأصل الثاني خالفوا أيضا في الإيمان بالقدر وأفعال الله. الأصل الثالث خالفوا في الاسم الدين والوعد والوعيد. والأصل الرابع خالفوا في منهج الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مرجع اختلاف هذه الفرق التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم اختلف في 4 أصول، وكان أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق في هذه الأصول 4. الأمة افترقت في الأصل الأولاني في أسماء الله وصفاته إلى معطلة ومجسمة، وكذلك الأمة افترقت في القدر وأفعال الله جل وعلا إلى جبرية وإلى قدرية، وكذلك افترقت الأمة في باب الإيمان واسم الدين والوعد والوعيد إلى مرجئة ووعيدية، وكذلك افترقت واختلفت في الصحابة وآل البيت إلى نواصب وشيعة. فأهل السنة والجماعة وصلت بين هذه الفرق، من كده؟ ده مرجع اختلاف الفرق في هذه الأصول 4. ومر معنا حكم هذه الفرق وتكلمنا عنها ان هذه الفرق فرق نارية والعياذ بالله، وفي فرق خارج عن ملة الاسلام نوعا وعينا الذي خالفوا المعلوم دي بالضرورة، وهناك فرق مختلف فيها مرة معنا الحكم على هذه الفرق. ولكن حنشير الى الاصل الاول الذي وقع فيه الاختلاف، وهو الايمان باسماء الله وصفاته، لان له علاقة بالبحث هنا والكلام على الطحاوي رحمه الله، ويظهر ذلك في اخر يعني. ركز معي، الأصل الأولاني الإيمان بأسماء الله وصفاته. الأمة افترقت واختلفوا إلى معطلة وإلى مجسمة. المعطلة عطلوا الصفات فرارا من التشبيه والتجسيم، والممثلة ماذا صنعوا؟ أثبتوا الصفات وغلوا في إثباتها حتى وقعوا في التشبيه والتجسيم. وأهل السنة والجماعة وصل بين المعطلة والممثلة، فأهل السنة والجماعة آمنوا بكل الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة بلا تشبيه ولا تكسيم. والعبارة المشهورة لديكم كلام ابن تيمية رحمه الله: نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل. لكن فيما يتعلق في البداية، ركز معي، في بداية يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة والتابعين وتابع التابعين، كلهم على منهج واحد على السنة، كلهم على منهج واحد على السنة. ولكن بعد ذلك ظهرت المعتزلة وقبلها الجهمية، كما تعلمون أن واصل بن عطاء اعتزل مجلس من؟ الحسن البصري، ماشي، وأنشأ مدرسة هي المعتزلة، وقبلها الغلات الجهمية اتبع جهم، واضح. لكن الأمة من البداية كانوا على منهج واحد على السنة، على العقيدة الواحدة، وبعد ذلك ظهرت هذه الفرق اللي هم الجهمية والمعتزلة، ووقعوا في التعطيل وعطلوا الصفات، تمام. وفي هذا الزمان، زمان المعتزلة، في كم تيار؟ كم تيار؟ اثنان. الأول أهل السنة، أهل الحديث والأثر، ماشي، ويقابل ذلك من؟ المعتزلة. كده طبعا أهل الحديث والأثر هم تابعوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والأحكام والحلال والحرام على الأصل، منهج الأمة، تمام. وندعت وخرجت هذه المعتزلة، وكما ذكرنا المعتزلة ماذا صنعوا؟ عطلوا الصفات فرارا من التشبيه والتكفير. ومثلك أهل السنة والجماعة منهج النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بكل الصفات بلا تشبيه ولا تكسيم. يبقى هذا مقابل هذا. يبقى أهل الحديث والأصل ماذا صنعوا؟ آمنوا بكل الصفات بلا تشبيه ولا تكسيم. طب المعتزلة عطلوا كل الصفات فرارا من التشبيه والتكسيم في هذا الزمان. بعد ذلك ظهرت فرقة جديدة تسمى بالكلابية، زعمت أنها تجمع بين المعتزلة وأهل الحديث والأصل. ده منشأ هذه المدرسة، الكلابية أتباع أبي سعيد الكلاب ابن كلاب، واضح. قالوا هنجمع بين مذهب المعتزلة وأهل السنة والجماعة. ماذا صنعوا؟ أثبتوا سبع صفات لله جل وعلا بلا تشبيه، موافق لمن؟ لأهل السنة والجماعة. وعطلوا باقي الصفات فرارا من إيه؟ من الوقوع في التشبيه، موافقا لمن؟ للمعتزلة. ظنوا في ذلك أنهم قد إيه؟ جمعوا بين المذهبين المعتزلة وأهل السنة والجماعة، ووقعوا في تناقض. يعني هم كده وقعوا في تناقض، كيف أنت أثبتت سبع صفات بلا تشبيه وأما الصفات الأخرى عطلها لأنها تقتضي تشبيه لو أثبتها؟ هذا في الحقيقة تناقض، واضح يا جماعة؟ وظنوا يعني يناظرون المعتزلة ويردون على المعتزلة في مناقشات بينهم. وانتشرت هذه المدرسة، مدرسة الكلابية، تمام. وتفرع عن هذه المدرسة مدرستان، اللي هي أبي الحسن الأشعري ومدرسة أبي منصور الماتريدي. الكلابية يعني هم الكلابية انتشرت، ماشي، وتفرع عنها مدرسة الماتريدية ومدرسة الأشعرية. كيف ذلك؟ في هذا الزمان يعني في بداية القرن الرابع الهجري، يعني كان في هذا الزمان ثلاثة من الأئمة، ثلاثة من الأئمة: أبي منصور الماتريدي، عاش في بلاد ما وراء النهر اللي هي فين؟ في المشرق. وأبي الحسن الأشعري عاش في العراق من جهة الغرب. وأما الإمام الطحاوي عاش في وسط العالم الإسلامي في مصر. الثلاثة كانوا في زمن واحد، ركز معي، الثلاثة كانوا في زمن واحد وتباعدت بينهم وبينهم البلدان والأقطار. ولكن تنظر، أبو الحسن الأشعري كان تلميذ للكلاب، ابن كلاب كان تلميذا له، وكذلك أبو منصور الماتريدي كان تلميذ للكلاب. إذن هل هناك فرق بين الماتريدية والأشاعرة؟ ما منهج هذا وما منهج هذا؟ المنهج يعتبر واحد إلا في فروق يسيرة بينهما، واضح؟ لأن ما أخذوا كل منهما أخذ عن مين؟ عن ابن كلاب، خلاص كده؟ فيعتبر المنهج واحد إلا في بعض الفروق اليسيرة بينهما، تمام؟ طب كان في هذا ولم يحدث تلاقي بين أبي الحسن وأبي منصور الماتريدي، لم يحدث بينهم تلاقي مع أنهم كانوا في زمن واحد، هذا أخذ عن ابن كلاب وهذا أخذ عن ابن كلاب، ماشي، ونشأ عنه مدرسة. أبو الحسن الأشعري نشأ عنه مدرسة، وكذلك أبو منصور نشأ عنه مدرسة، وهذه انتشرت في العالم الإسلامي وهذه انتشرت في العالم الإسلامي، مع أن المنبع الأم للمدرسة اللي هي الكلابية، واضح كده؟ كان في هذا الزمان كما ذكرت لك هو الإمام الطحاوي، الإمام الطحاوي. سؤال، هل نتج عنه مدرسة؟ أيوه، هو على الأصل الإمام الطحاوي كان عالما بالحديث، عالما بالحديث، وألف رسالة مشهورة مشكل الآثار، أكبر موسوعة حديثية كبيرة، عالم العلماء الحديث من أهل الحديث والآثار. لم ينتج عنه مدرسة كما نتج عن من؟ عن أبي الحسن الأشعري أنشأ مدرسة أشعرية، وأبي منصور أنشأ مدرسة هي ماتريدية، وانتشر هذا في العالم وهذا انتشر هذا في العالم. لكن الطحاوي كان على أصل منهج الأمة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فلم ينتج عنه مدرسة لأنه تابع للإيه؟ للأصل، ونهج منهج أهل السنة والجماعة، واضح؟ مع أن الثلاثة كانوا في يا جماعة في زمن واحد، ولم يحدث تلاقي بين هؤلاء الثلاثة الأئمة، ولكن الطحاوي سلك مسلك الأمة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وألف هذه الرسالة اللي هي العقيدة الطحاوية على منهج أهل السنة والجماعة، إلا في بعض المسائل اليسيرة التي خالف فيها أهل السنة والجماعة، ويأتي الإشارة إليها. يبقى خلاصة الكلام أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كلهم على منهج واحد، على السنة، على العقيدة، تمام؟ وبعد ذلك ظهرت المعتزلة وقبلهم الجهمية، تمام؟ خالفوا منهج أهل السنة والجماعة اللي هو أصل الأمة، منهج أصل الأمة. فكان في زمن المعتزلة كم مدرسة؟ مدرسة أهل الحديث والأثر، أهل السنة والجماعة، ومدرسة المعتزلة عكس بعض. فتولد بعد ذلك، ظهرت بعد ذلك مدرسة اللي هي الكلابية، اللي زعمت أنها تجمع بين فكر المعتزلة وأهل السنة، وهذه المدرسة انتشرت وتولد منها كم مدرسة؟ مدرستان، مدرستان الكلابية، لا، تولد منها مدرستان اللي هي الماتريدية والأشاعرة، لأن أبو منصور الماتريدي تلميذ لابن كلاب، وكذلك أبو الحسن تلميذ لابن كلاب، فهذا يعني صنع مدرسة وانتشرت، وكذلك هذا صنع مدرسة وانتشرت. الإمام الطحاوي كان في زمانهم ولم ينتج عنه مدرسة، بل هو على إيه؟ منهج الأمة في الأصل، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ونهج منهج أهل الحديث والأصل. واضح يا جماعة كده ولا إيه؟ تبدي مقدمة في غاية الأهمية، ماشي؟ في القرن الرابع والخامس اشتهرت الانتساب إلى المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. هذه المذاهب قد انتشرت في العالم الإسلامي، وما سبب الانتشار؟ ما سبب انتشار هذه المذاهب؟ مع أنك في مذاهب أخرى، الأوزاعي وكذلك ليس ابن سعد، فقهاء علماء، ولكن علمهم لم ينتشر، لكن انتشر علم هؤلاء الأربعة، علم أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ما السبب؟ التلاميذ، هؤلاء أتباع المذاهب، تمام، لهم تلاميذ نشروا هذه المذاهب ودونوا أقوال الأئمة. ركز معي، دونوا أقوال الأئمة في المذهب الفقهي، وقعدوا القواعد وأصلوا الأصول وقالوا بمعتمد المذهب وخرجوا التخريجات على أقوال الأئمة ونشروا وألفوا وشرحوا المتون ونشروا هذه الكتب بين الناس في البلدان، فإذا انتشرت هذه المدارس كده. ودور التلاميذ قوي جدا في نشر المذهب الفقهي، وكذلك في الأمر العقلي. كيف ذلك؟ هم لما دونوا أقوال الأئمة في المذهب داخل المذهب في المسائل الفقهية، كذلك دونوا أقوال الأئمة في مسائل العقيدة، ودمجوا هذا مع هذا في مذهب واحد. ومرت السنين بعد ذلك، مرت السنون تمام، وأتى التلاميذ أتباع المذاهب، بعضهم تعصب للمذهب تمام، لمسألة الجمود المذهبي والتقليد الأعمى للمذهب، وحتى وصل بهم لبعضهم أنهم قدموا المذهب على الدليل. ركز معي عشان تعرف كيف بقى يعني البدعة ظهرت، البدعة اللي هي الأشعرية والماتريدية. حدث عند المتأخرين جمود على المذهب، تعصبوا التعصب غير عادي لأقوال الأئمة وأقوال الموجودة داخل المذهب، وقدموها على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعلوا أقوال الأئمة كالنص القطعي لا يجوز أن يخالفه أحد. تخيل، وبعضهم تعلم أن الإمام هو يعلم بهذه الأحاديث ولم يعمل بها لأنه عنده حديث آخر أو عنده تأويل لهذا الحديث يتعلم، يبقى قدموا أقوال الأئمة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لا يجوز مخالفة المذهب بأي حال من الأحوال. أش كده؟ الغرض المقصود، دور التلاميذ كان قويا في نشر أقوال الأئمة الفقهية تمام؟ وأصلوا الأصول وعلم أصول الفقه وقعدوا القواعد ومعتمد المذهب ومسألة اللي هو تخريج على أقوال الإمام ونحو ذلك. وبعد ذلك مع هذا قارنوا بالمسائل العقائدية مع المسائل الفقهية، وجعلوا هذا مع هذا في مذهب واحد لا يجوز أن يخالفه أحد. ركز معي، فأتى بقى اللي هم متأخري المذاهب بينظروا ما الذي انتشر في المذهب ويقولون به. أثناء هذا الدور، دور التلاميذ في تدوين أقوال الأئمة وتقعيد القواعد والأصول قد تأثروا بمدرسة من؟ التلاميذ. كيف بقى دخلت الأشعرية في المذاهب؟ بس دخلت في لين؟ مرحلة متأخرة. تأثروا بأقوال أبي الحسن الأشعري، وبعضهم تأثر بأقوال أبي منصور الماتري. التلاميذ قد تأثروا، فماذا صنعوا بقى؟ جعلوا المسائل الفقهية للأئمة داخل المذهب بالتوازي مع المسائل العقائدية، وقالوا هذا هو المذهب، مذهب واحد لا يجوز أن يخالفه أحد. ماشي؟ عرفنا كيف بقى دخلت هذه المسائل البدعية؟ كيف تأثروا؟ عندك أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة رحمه الله. احنا عارفين أبو منصور الماتريدي مذهبه حنفي، والتلاميذ أيضا التلاميذ الماتريدي أحناف، يبقى هو كعلى المذهب أحناف. ماذا صنعوا كما ذكرت لكم هؤلاء؟ ماذا صنعوا؟ ها، دونوا أقوال الإمام أبي منصور الماتريدي لا العقائدية، وأدمجوها مع أقوال الإمام أبو حنيفة، وقال هذا هو المذهب، وانتشر هذا المذهب، انتشر مذهب الأحناف والماتريدية. شو جات منين؟ لما انتشرت المذاهب اللي احنا ذكرنا عنها، اللي هي مذهب أبي الحسن الأشعري ومذهب أبي منصور الماتريدي. واضح؟ كذلك عندك في الشافعية، كذلك التلاميذ قد تأثروا بفكر من؟ أبي الحسن الأشعري تمام؟ ودونوا أقوال أبي الحسن الأشعري في العقيدة وأدمجوها مع أقوال الشافعية، فانتشر بين كثير طلاب الشافعية ان هم فكر أشعري. قل لك احنا في مسائل فقهية شافعية، وأما فيما يتعلق بالعقيدة أشاعرة. وكذلك في مذهب المالكية في المتأخرين تأثروا بفكر أبي الحسن الأشعري، فقالوا نأخذ بأقوال الإمام مالك في المسائل الفقهية، وأما في الأمور العقائدية نأخذ بفكر واعتقاد أبي الحسن الأشعري. لو في الحقيقة مذهب من أبي الحسن؟ في الحقيقة مذهب الأم اللي هو الكلابية. واضح كده؟ ودمجوا هذا مع هذا وجعلوا هذا هو المذهب. وأما الحنابلة هم تابعوا الإمام أحمد بن حنبل في المعتقد والفكر لو منهج السلف الصالح. تمام؟ هناك فرق بين عقيدة الأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وبين متأخري المذاهب، في فرق بينهم. الأئمة الأربعة جميعا كانوا على منهج السلف الصالح، منهج الأمة في الأصل، منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. طب السؤال، لماذا هؤلاء المتأخرون لماذا لم يتابعوا مذهب الأئمة الأربعة في العقيدة؟ لماذا لم يسلكوا مسلك الأئمة الأربعة في العقيدة وأخذوا أقوال الأئمة في العقيدة؟ لماذا أخذوا بمذهب أبي الحسن الأشعري وأبي منصور ما تريد في العقيدة؟ لماذا؟ من خلال ما ذكرنا دور التلاميذ، دور الإيه؟ كان لهم دور قوي في نشر المسائل الفقهية وتدوين المسائل الفقهية للأئمة داخل المذهب. نفس الكلام، نفس الدور، كان لهم دور قوي في نشر المذهب الأشعري داخل المذهب، واضح الفقه. وكذلك المذهب أبي منصور الماتريدي نشر ذلك وأدمج هذا مع هذا، يبقى كان دور مين؟ دور التلاميذ. هذا كله في إيه؟ عندك عندك متأخر المذاهب قلدوا من؟ قلدوا الأئمة في المسائل الفقهية وما انتشر بينهم في المسائل العقائدية. المنتشر في المذهب فكرة أبي الحسن الأشعري في الشافعية، وكذلك انتشر في الأحناف فكرة أبي منصور ما تريدي، ده اللي انتشر، يبقى خلاص حنأخذ هذا نقلل هذا. لكن الإمام الطحاوي رحمه الله كان شافعي المذهب، وبعد ذلك ترك هذا المذهب وذهب المذهب مين؟ أبي حنيفة. تمام؟ ولكن هو في العقيدة كان على منهج أهل السنة والجماعة، وكان إمام في الحديث، كان إمام إيه؟ فلم يتأثر بهذه المدارس، واضح ولا إيه؟ بل ألف العقيدة الطحوية وجمع فيها عقيدة الأئمة الأربعة، وأشار إلى ذلك الإمام السبكي ومن كبار الأشاعرة عندما ترجم للإمام الطحاوي، قال أن الطحاوي ألف العقيدة الطحوية وجمع فيها عقيدة السلف، عقيدة الأئمة الأربعة. يا جماعة، إذن هذه العقيدة التي بين أيدينا عقيدة الإمام الطحاوي، مع أنه الإمام الطحاوي في المقدمة قال هذه عقيدة من؟ أبي حنيفة النعمان، ولكن في الحقيقة هي عقيدة من؟ هي عقيدة الأئمة الأربعة، إلا في مسائل خالف أبي حنيفة خالف فيها مذهب السلف، مسائل الإيمان، هل الإيمان يتفاضل فيه أم لا، وسائل الإشارة إليها. ماشي، هذه مقدمة يعني في غاية الأهمية. ماشي، فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى شرح الطحاوي لابن أبي العز. لماذا تم الاختيار لهذا الكتاب؟ وما هي مميزات هذا الشرح؟ أولا، من مميزات هذا الشرح في عجالة أنه تضمن على كثير من المسائل المتنوعة التي يحتاجها طالب العلم، ومتضمن هذا الشرح التأصيل العلمي المتقن للمسائل، وهذا لابد منه لطالب العلم. الأمر الثاني، اعتمد الشارح في شرحه على الطحوية على كلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، بل خلاصة التأصيل العلمي لكلام ابن تيمية وابن القيم في شرحه على الطحاوية، وهذه ميزة عظيمة جدا جدا، واضح كده يا جماعة؟ كذلك من المميزات أن الشارح تعقب على صاحب المتن في بعض المسائل. طبعا متن الطحاوية احنا قلنا سلك فيها الإمام الطحاوي عن مسلك أهل السنة والجماعة إلا في مسائل خالف فيها أهل السنة. تمام؟ أبو العز ابن أبو العز الحنفي ماذا صنع؟ تعقب على الطحاوي في هذه المسائل، وسيأتي الإشارة إليها. كذلك من مميزات هذا الشرح، يلاحظ أن مؤلف المتن من؟ الطحاوي، وهو حنفي المذهب، والشارح ابن أبي العز حنفي المذهب، وهذه فيها إشارة أن مذهب السلف قال به جميع الأئمة، مذهب السلف قال به جميع الأئمة، وليس كما يزعم ويقال أن مذهب السلف الصالح قال به قليل من الحنابلة، قال به ابن تيمية والإمام أحمد بن حنبل، وأما في زماننا المعاصر قال به الوهابية في هذا الزمان. أما غالب علماء الأمة أشاعرة، هذا كلام باطل ليس بصحيح، هذا للأسف الكلام ده قد انتشر، إن غالب علماء الأمة أشاعرة. وأما من أخذ المذهب السلف القليل من الحنابلة أتباع ابن تيمية والإمام أحمد بن حنبل والمعاصرين هم الوهابيون، هذا غير صحيح، بل أن غالب علماء الأمة على منهج السلف الصالح، منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وأما من انتسب إلى الأشعرية العدد القليل، والدليل على ذلك مثال عملي، كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي يقع في كم مجلد؟ في 25 مجلدا، تمام؟ ترجم في هذا الكتاب للأعلام الكبار من أهل الحديث والأثر، ترجم لهم وبين انتساب هؤلاء للسلف الصالح. فتنظر عدد من ترجم لهم الإمام الذهبي ممن انتسب للأشاعرة عددهم كم، مع عدد من انتسب لمذهب السلف الصالح أهل الحديث والأثر، هتجد لا مقارنة. ترجم للكثير، للكثير ممن انتسب مذهب السلف الصالح وبين تراجم هؤلاء، لكن من انتسب للأشاعرة ترجم لهم عدد قليل جدا. هذا دليل على بطلان هذه الدعوة، ماشي؟ يبقى المؤلف حنفي من الطحاوي والشارح كذلك حنفي، الدليل ان يا جماعة مذهب السلف قال به جميع أئمة السلف، ماشي يا جماعة؟ كذلك هذا الكتاب جعل الله جل وعلا له القبول، انتشر هذا الكتاب في جميع الأقطار والبلدان بين طلاب العلم، وأيضا انتشر تدريس هذا الكتاب في الجامعات التي تقوم على السنة والمدارس والمجموعات العلمية يدرسون هذا الكتاب، فعلا ربنا سبحانه وتعالى جعل له القبول. كذلك من مميزات شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي أنه الشرح الوحيد للطحاوية صار فيه الشارح على مذهب السلف الصالح. في التراث الإسلامي، لا أتكلم على الكتب اللي هي المعاصرة الآن التي شرحت الطحاوية للعلماء المعاصرين، لا أتكلم في التراث في ممن تقدم في شروح الطحاوية، تقريبا ما يقرب من 15 شرحا، كلها هذه الشروح صارت على منهج المتكلمين، منهج أبي الحسن الأشعري في تفسير الطحاوية ومنهج أبي منصور الماتريدي، إلا الشرح الوحيد شرح ابن أبي العز الحنفي صار فيه على منهج السلف الصالح. هذه مميزات هذا الشرح، ماشي؟ يبقى تميز هذا الشرح لو لم يتأثر بعلم الكلام، بل صار على طريقة السلف المحققين، واضح يا جماعة؟ ماشي. لذلك عندك الماتريدية شرح العقيدة الطحاوية شرحوه، ونسب لأبي منصور الماتريدي أنه شرح هذه العقيدة، العقيدة الطحاوية، وإن كان في عليه إشكال البعض يقول أنه لم يشرح، يعني أبي منصور الماتريدي لم يشرح العقيدة الطحاوية، أنه خلال الشرح قال أبو منصور الماتريدي، قال أبو منصور، فالبعض قال لا ده هو أحد التلاميذ هو الذي نقل عنه أو هو الذي شرح ذلك، غرض المقصود الماتريدي شرحه العقيدة الطحاوية. وكذلك هناك من شرح الطحاوية على طريقة المتكلمين وعلم الكلام، ابن أبي العز الحنفي ماذا صنع؟ شرح عبارات الطحاوي على منهج السلف الصالح، وفي عبارات بالفعل المجملة من كلام الطحاوي هو نسقها وربطها بعقيدة السلف الصالح، لكن هؤلاء المخالفون ماذا صنعوا؟ المخالفون وجهوا العقيدة، عقيدة الطحاوي وجهوها على عقيدة مين؟ أبي منصور الماتريدي وأبي الحسن الأشعري، هذه كذلك من المميزات، ماشي؟ وكما ذكرنا ان الشارح استدرج على الطحاوي في بعض المسائل وياتي الاشاره اليها. من مميزات هذا الشرح ايضا كثره النقول عن الائمه في هذا الشرح، وايضا اذا تكلم في مساله ابن ابي العز اشبعها بحثا، مساله اشبعها بحثا، وتأصيلات وتفصيلات في قمه الروعه والجمال، وشرح وافي، شرح ليس مجرد تعليقات، لا بل شرح وافي مليء بالتفصيلات، اذا تكلم اشبع. الكتاب له طبعات كثيرة، أول من اعتنى بهذه العقيدة هو فيما أعلم يعني الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، اعتنى بهذه العقيدة وخرج الأحاديث واعتنى بها، وانتشرت هذه النسخة بين الطلاب، حتى اعتنى بهذه الطبعة والمكتب الإسلامي في بيروت، اعتنى بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ورعاها، وانتشرت هذه النسخة بين الطلاب وبين الجامعات، وكانت تدرس بكثرة حتى ظهرت طبعة مؤسسة الرسالة، نأمل للناس المولى عز وجل أن يكرمنا بها بإذن الله قريبا. هذه فيها تحقيق الشيخ التركي تحقيق المتن على مقابلة المتن بالمخطوطة، وكذلك تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط من تخريج الأحاديث ونحو ذلك، واعتبرت من أفضل طبعات شرح الطحوية مؤسسة الرسالة بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ التركي. ولكن الطبعة الأولى الحواشي فيها أخطاء في العقيدة، فالأفضل منها الطبعة الثانية مؤسسة الرسالة، تم إزالة هذه الأخطاء في الحواشي وأصبحت مزال عنها هذه الأخطاء، فهذه أفضل الطبعات. إذن أفضل الطبعات لشرح التحوية للنبي العز طبعة المكتب الإسلامي في بيروت وطبعة مؤسسة الرسالة. نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يقول العلامة عبد العز الحنفي رحمه الله تعالى شارح متن العقيدة الطحوية، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرت معكم هذه الخطبة تسمى بخطبة الحاجة، ومر معكم تفسير هذه الخطبة. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. الفقه الأكبر، ركز معي، وقال هو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. فقه الفروع هو الأحكام الشرعية، فقه الصلاة والصيام ده الفقه هو الأصغر، أما الفقه الأكبر هي المسائل العقائدية. واضح؟ بعلم أصول الدين، هذه تسمية مشهورة لعلم التوحيد، هذه تسمية مشهورة لعلم التوحيد. علم التوحيد له أكثر من تسمية، من هذه التسميات السنة. علم التوحيد أهل السنة الجماعة سموا هذا العلم بالسنة، من المؤلفات في ذلك كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل. كذلك من التسميات الإيمان، علم التوحيد أهل السنة سموا علم التوحيد بالإيمان، كتاب الإيمان لابن مندة، وكتاب الإيمان لابن تيمية رحمه الله. وكذلك من التسميات الشريعة، كما صنع من الأجري رحمه الله سمى علم التوحيد الشريعة. كذلك الفقه الأكبر، وهذا فعله أبو حنيفة رحمه الله، سمى المسائل العقائدية هي الفقه الأكبر، وهو كتاب صار فيه على منهج السلف الصالح. قلنا في مسألة يسيرة هو خلف فيها المذهب في مسائل الإيمان. هذه أشهر التسميات لعلم التوحيد. أما العقيدة، هل يصح إطلاق على اسم علم التوحيد العقيدة ونسكت، ولا بد من التقييد؟ علم التوحيد نقول عنه العقيدة على الإطلاق أم نقيد؟ ها، لو أطلقنا لفظ العقيدة على علم التوحيد، ما هناك عقائد مختلفة، في عقائد منحرفة، في عقيدة الأشاعرة، عقيدة الماتريدية، عقيدة كذا المعتزلة، لكن صنيع السلف الصالح لما أطلقوا لفظ العقيدة قيدوها. أبي عثمان الصابوني رحمه الله سمى العقيدة عقيدة السلف الصالح أهل الحديث. واضح؟ فإذا لفظ العقيدة كتسمية لابد أن تقيد، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل الحديث أهل الأثر، واضح كده؟ لكن لا تطلق عقيدة فقط. ماشي؟ قال رحمه الله تعالى: وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. وقالنا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس أن تعرف ربك بأسمائه وصفاته. ده الطريق، أن تعرف الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته. كيف أعرف أسماء المولى تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله الربوبية؟ عن طريق الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم. فهذا بغاية الأهمية، أن نتعرف على أسماء الله وصفاته تفصيليا ومعاني الأسماء، ونتعرف على معاني الربوبية لكي نتعبد لله جل وعلا حق العبودية لله جل وعلا. قال هنا الشارح: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. يعني العقول لا يمكن أن تستقل بمعرفة الله جل وعلا وأسمائه وصفاته ومعرفة حقائق الأمور على جهة التفصيل، هذا محال. هذا في إشارة من الشارح أن العقول من الممكن أن تدرك المجملات. ركز معي، العقول من الممكن أن تدرك المجملات، أما إدراك حقائق الأمور على جهة التفصيل لا يمكن، لابد من دعوة الأنبياء والمرسلين لإدراك التفصيلات، تفصيلات الأمور ومعنى الله سبحانه وتعالى من المعرفة، لابد من دعوة الأنبياء والمرسلين. أما العقل يستقل بمعرفة التفصيلات، هذا كلام باطل وغير صحيح، وهذا مذهب من؟ المعتزلة المتكلمين. واضح؟ هناك من خالف في هذه المسألة، طائفة قالت أن العقل لا يحسن ولا يقبح، وفي طائفة قالت أن العقل يستقل في التحسين والتقبيح بعيدا عن الشرع، وأن العقل يدرك تفصيليات الأمور وحقائق الأمور بعيدا عن الشرع. فبناء عليه قالوا ما حسنه العقل وجب فعله، وما قبحه العقل وجب الحذر منه والترك، فجعل العقل هو الحاكم، وقالوا أنه يستقل في إدراك الأمور ومعرفة الأمور بعيدا عن الشرع، فجعلوا أن الناس الحجة مقامة عليهم بميثاق العقل، وإن لم يبلغهم دعوة الأنبياء والمرسلين، وهذا انحراف كبير. قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا بد من دعوة الأنبياء. إذا إدراك الأمور وحقائق الأمور على جهة التفصيلات لابد من دعوة الأنبياء والمرسلين، ولا يمكن أن يستقل العقل بإدراك هذا التفصيل، لكن ممكن العقل يدرك المجملات. واضح يا جماعة؟ قال: ومن المحال أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين ولمن أجابهم مبشرين. من أجاب دعوة الأنبياء والمرسلين فله الجنة، والأنبياء يبشرون هؤلاء بالجنة، ومن خالفهم وعصوا ولم يتبع الرسل يبقى في إنذار، إنذار في نار وفي جهنم، في عذاب لمن خالف دعوة الأنبياء والمرسلين. قال: وجعل مفتاح دعوتهم وزبدت رسالتهم في معرفة المعبود سبحانه وتعالى. يبقى أساس بعث الأنبياء والمرسلين ما هو؟ لماذا بعثهم سبحانه وتعالى؟ لتعريف الناس بالرب جل وعلا، يعرفوا المعبود. وكيف نعرف المعبود؟ نعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته سبحانه وتعالى. دعوة كل الأنبياء كانت الدعوة لتوحيد الله جل وعلا. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل نبي دعا قومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وعرفوا الناس بالله والإله المعبود بحق لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال. ماشي. يبقى هنا الرسل أتوا لتعريف المعبود بأسمائه وصفاته. قال إيه بعدها؟ قال: وجعل مفتاح دعوتهم ولبدة رسالتهم معرفة المعبود، معرفة المعبود سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. قال: ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه. إليه يعني لعبادة الله تعالى وحده. ما هو الطريق؟ وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. ركز معي الكلام ده والله في غاية الأهمية، كلام الشارح. قال: تعريف الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى عبادة الله هو إيه؟ اتباع الشرع. لا يمكن أن تصل إلى الله إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة الشرع. يبقى الرسل نعم أتوا بمعرفة المعبود بأسمائه وصفاته، وأن الناس يعبدوا الله حق العبودية، ولكن يعبدوا الله على أي طريقة؟ فيما شرعه سبحانه وتعالى على ألسنة الأنبياء والمرسلين. هذه النقطة فارقة بين أهل السنة وأهل الأهواء ومن الصوفية ومن نحوه وكذلك مع العلمانية في هذه المسألة. واضح؟ نعبد الله حق العبودية على وفق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أن نمتثل أمره وأن نجتنب نهيه، هذا بغاية الأهمية. يبقى نعبد الله في الموافقة، موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال خذوا عني مناسككم في الحج صلوا كما رأيتموني وصلي. لكن الطوائف الأخرى المخالفة من أهل البدع ماذا صنعوا؟ عبدوا الله على أهوائهم، على طريقتهم، ليس على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة فارقة في غاية الأهمية، الاتباع، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق العبودية لله جل وعلا بالأمرين معا، هذا توضيح في غاية الأهمية. قال والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. من وصل يبقى الرسل بينوا ما هو الجزاء، هو الإيمان باليوم الآخر. من عبد الله حق العبودية واستقام على طاعة الله جل وعلا الجزاء النعيم الأبدي في الجنة. طب من خالف الرسل وعادوا الأنبياء والمرسلين وكفروا بالله جل وعلا يبقى هذا الجزاء في الآخرة جهنم. قال فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فقال الله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به وهو الشفاء، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. بالذكر سمى سبحانه وتعالى القرآن روحا، لماذا؟ لأن فيه راحة القلوب، لمن قرأ القرآن بتدبر يشعر براحة وطمأنينة، فسمى سبحانه وتعالى القرآن روحا في راحة القلب، وكذلك فيه النور وفيه الهداية لمن أخذ بالقرآن، وفيه الشفاء للأمراض المعنوية القلبية من الآفات. القرآن فيه شفاء من أمراض القلوب من الحقد والغل والحسد والكبر، وكذلك فيه الشفاء، شفاء الأبدان من الأمراض. ما الدليل على ذلك؟ القرآن فيه شفاء من الأمراض الحسية البدنية. الصحابة لما حديث أبي سعيد الخدري، الصحابة لما نزلوا بوادي من أودية العرب ولدغ زيد الوادي، فقالوا للصحابة هل فيكم مراق؟ قالوا نعم. فقالوا إن زيد الوادي قد لدغ، فقام أحد الصحابة فرقى بفاتحة الكتاب فشفاه سبحانه وتعالى. فالقرآن فيه الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يبقى فيه الشفاء من الأمراض الحسية البدنية، وكذلك فيه الشفاء من الأمراض حتى أمراض النفسية، الاكتئاب والقلق ونحو ذلك، كل هذا فيه القرآن فيه الشفاء لمن تدبر معاني القرآن. وقال هنا الشارح ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، هذا في غاية الأهمية. نعم والله، لذلك القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخارب، لذلك مهم جدا لطالب العلم أن يحفظ القرآن وأن يفهم معنيه وأن يعمل به، هنا تنشرح الصدور. قال لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. لماذا خص سبحانه وتعالى المؤمنين بالذكر؟ لأنهم الذين ينتفعون بالقرآن. أما الكفار إذا سمعوا القرآن على قلوبهم إيه؟ صمم، على الأذان صمم، هم عليها عمل، لا يتدبرون ولا يفهمون إلا إذا شاء سبحانه وتعالى. قال والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فلا هدى إلا فيما جاء به. والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى، ما معنى الهدى وما معنى دين الحق؟ مرة معكم العلم النافع، أرسل سبحانه وتعالى رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم بالهدى، هو العلم النافع ودين حق العمل الصالح، وهذا هو دين الإسلام. فلا هدى إلا فيما جاء به صلى الله عليه وسلم. قال ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه. وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة قال بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض القفلة أو أقال. لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا، وبعد ذلك قال أن معرفة ما جاء به الرسول على جهة التفصيل. هذه المسألة لابد أن نتعرف ما هو العلم الواجب الكفائي والعيني. العلم منه ما هو واجب عيني على كل إنسان، وفي في فرض كفائي، لابد أن نعرف الفرق بينهما، وقد أشار إلى ذلك هنا الشارح. وهذه المسألة مبنية على القاعدة الفرق بين الإيمان المجمل بما جاء به الرسول والإيمان المفصل. ما الفرق بينهم؟ خلال الكلام ده دقيق جدا من الشارح. الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم منه إيمان مجمل وإيمان مفصل. ما الفرق بينهما؟ الإيمان المجمل وهو التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد بما جاء به عن الله، يبقى في القلب أنا أنقاد، إذا أمرني فأنا مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتقد أن طاعة الرسول تلزمني، الانقياد بما جاء به عن الله تبارك وتعالى، أصدق خبره، هذا يسمى إيمان مجمل، وهذا ركن في أصل الإيمان. وقد يزول أصل الإيمان بالكلية إذا كذب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال أن طاعة الرسول لا تلزمني، بهذا حيكفر. فبيتكلم على الإيمان المجمل الذي هو ركن في أصل الإيمان، التصديق بنبوته والتصديق بأخباره والانقياد بما جاء به عن الله، واضح؟ أما الإيمان المفصل هيشمل كل تفاصيل الدين، تفاصيل العبادات، تفاصيل المعاملات، تفاصيل أحكام الأسرة، هذه كلها تفاصيل، واضح، لا بد منها إذا بلغ الإنسان العلم بها، واضح ولا يا جماعة؟ تمام. وشيخ الإسلام ابن تيمية بين الفرق بين الإيمان المجمل والمفصل في كتابه الماتع اللي هو كتاب الإيمان. قال إيه ابن تيمية رحمه الله؟ قال نقرأ كلام ابن تيمية ونعلق عليه. قال فهؤلاء يعني من معهم إيمان مجمل، إيمان مجمل بالرسول، قال يثابون على إسلامهم، يثابون على إسلامهم وإقرارهم بالرسول صلى الله عليه وسلم مجملا، مجملا يعني في إيمان مجمل بالرسول يثابون على ذلك. وقد لا يعرفون أنه جاء بكتاب، هذا فرض بعيد جدا يفترض شيخ الإسلام تيمية، لم يعلموا أنه قد أنزل عليه القرآن، وقد لا يعرفون أنه جاءه ملك جبريل ولا أنه أخبر بكذا وكذا. قال فإذا لم يبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك لم يكن عليهم الإقرار المفصل به، لم يبلغهم التفاصيل، لم يلزمهم الإقرار بهذه التفاصيل، أنا ليه لم تبلغهم، واضح؟ لكن لابد من الإقرار بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صادق بكل ما يخبر به عن الله. يبقى نحتاج التفريق بين الإيمان المجمل المفصل في مسألة العذر بالجهل، واضح ولا شباب؟ فالإنسان عنده إيمان مجمل بالنبي صلى الله عليه وسلم مصدق بنبوته وبأخباره، وعنده انقياد للنبي صلى الله عليه وسلم، انقياد القلب، انقياد طاعته تلزمني، انقياد، ولكن لم يبلغ تفاصيل ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشريعة والمعاملات والعبادات، لم تبلغه، يبقى هل يلزم الإقرار بهذه الأشياء التي لم تبلغه؟ لا. فإن أنكر شيء من التفاصيل جهلا منه ولم يبلغ خبر الشرع هذا معذور بالجهل، معذور بالإيه؟ بالجهل. ده ضرب مثال تامية، فإيه؟ لو آمن بأنه رسول الله لو مصدق به ومقر بنبوته لكن لا يعلم أنه جاءه ملك نزل عليه كتاب هو القرآن، لا يدري بذلك، قال لا يلزم الإقرار المفصل بهذا، تخيل، هذا فرض بعيد. يبقى نحتاج الفرق بين الإيمان المجمل المفصل في مسألة العذر بالجهل، من آمن بالرسول إجمالا ولم يبلغه بعض أخباره يبقى هذا معذور بالجهل، واضح يا جماعة ولا إيه؟ تمام. لكن من بلغه الخبر، بلغته الأحاديث في المسائل، أصبح الإيمان بها واجب. فإن كذب هذه الأخبار بعد المجيء هيكفر بذلك، واضح، لكن لم يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف يبقى هذا معذور بالجهل، واضح كده يا جماعة؟ فالمسألة دي مهمة جدا. قال وأن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل، خلاص هيتكلم على الإيمان هنا إيه المفصل، قال لك العلم بما جاء به الرسول على جهة التفصيل من خلال الكلام الشارح على قسمين. القسم الأول فرض على الكفاية وضرب له أمثلة. القسم الثاني فرض على العين، يجب على العين الأعيان يعني، ركز معي. يبقى الأولاني قال فرض على الكفاية، يبقى العلم بما جاء به الرسول تفصيليا قد يكون فرض على الكفاية وقد يكون جماعي، يجب على أعيانهم فرض عين بقى. طب ما الفرض هنا؟ معرفة ما جاء به الرسول تفصيليا. قال فرض على الكفاية يعني إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. ذكر منها تبليغ الدين للناس، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تدبر القرآن وفهم معانيه تفصيليا، ومسألة مثلا ذكر مسألة المجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك. يبقى هذا فرض على الكفاية وليس على كل واحد من الأمة، يعني لابد أن يوجد من الأمة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبين ويجدد التي هي أحسن ماشي، ويتدبر القرآن ويفهم معانيه، هذا لابد منه. لكن فيما يتعلق ما يجب على أعيانهم، يعني قد يكون العلم واجب على التفصيل، واجب عيني في حق من القادر على من تلزمه القادر على ذلك، ها القادر على العلم أو القادر على العلم في الفرائض. علم التوحيد تعلمه فرض واجب، الصلاة هي فريضة يبقى تعلم فقه الصلاة واجب، الصيام صيام رمضان حكم هو واجب يبقى تعلمه واجب، من معه مال قد بلغ النصاب وحال عليه الحال واجب عليه الزكاة فواجب عليه يتعلم فقه الزكاة، وهكذا من معه مال يستطيع أن يحج يبقى واجب عليه أن يحج، واجب عليه أن يتعلم فقه الحج، واضح كده. لكن هو لما ذكر في علم التفصيل الواجب على أعيانهم ذكر قيد مهم جدا جدا، قال فهذا يتنوع بتنوع قدرهم، يبقى على حسب القدرة العلمية وحسب الفهم وحسب وصل له العلم إمكانية واضح ولا يا جماعة. وما أمر به أعيانهم هو كيه كتعلم فقه الصلاة هي فرض عليهم، تعلم فقه الصيام ونحو ذلك. قال قال ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. أيوة. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم من علم التفصيل. من علم التفصيل. من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. بيختلف الأمر. ماشي كده. يبقى من فهم النصوص خلاص كده يختلف عن من إيه؟ من لم يفهم. من بلغه النص يختلف عليه عن من لم يبلغه. فقال ولا يجب على العاجز عن سماع بعض، في إنسان عاجز عن سماع بعض العلم. واضح لم تأتيه وسائل التعلم، عاجز عن سماع بعض العلم كده أو عن فهم دقيقه في مسائل دقيقة جدا لا تستطيع أن يفهمها، هذا ما يجب على القادر على ذلك، لا يجب على العاجز واضح كده عن سماع بعض العلم، ما يجب على القادر في ذلك. وكذلك يجب على من سمع النصوص وفهمها، من سمع النص وفهمها هيجب عليه ما لا يجب على من لم يسمع النصوص ومن لم يفهمها، في فرق واضح. جاءه الخبر جاءه النص وفهم، يبقى واجب عليه أن يؤمن به وأن يعمل. لكن إنسان آخر لم يبلغه النص أو بلغه لكن لم يفهمه، يبقى ليس كذلك كالأولاني، واضح ولا إيه؟ يبقى الأمر بيختلف باختلاف القدرات العلمية وحاجاته ماشي. قال ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل، من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. يعني يقصد المفتي في الإفتاء والمحدث بالتحديث والحاكم الذي يحكم بين الناس يجب عليه ما لا يجب على غيره، هذا كله في علم التفصيل وهذا متعلق بالبلوغ الخبر. قال وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول ترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا. كما هنا بين الشارح أن أصل الضلال ضلوا، لماذا؟ بسببين. السبب الأول التفريط في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك النظر والاستدلال الموصل إليه لمعرفته. الأمر الثاني أعرضوا عن كتاب الله جل وعلا، يبقى السبب الضلال هؤلاء إيه؟ أعرضوا عن كتاب الله جل وعلا أو فرطوا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وفرطوا في النظر والاستدلال إليه واستدل بالآية. قال كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال هنا فلا يضل ولا يشقى من اتبع هدى الرب جل وعلا. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنك الفقر قلة مال مرض بسبب يا جماعة الإعراض عن ذكر الله جل وعلا، وذكر بالمعنى العام، القرآن ذكر، التسبيح ذكر، الصلاة ذكر، وأقم الصلاة لذكري، هذا معيشة ضنك لمن أعرض عن ذكر الله جل وعلا. يبقى أصل الضلال أو سبب الضلال، ذكر هنا سببين، الأولان الإعراض عن الوحي والتفريط ما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. وكما في قال وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الراجح أنه موقوف على علي رضي الله عنه وأرضاه، الراجح أنه ثابت عن علي موقوف. أما الرفع الذي تسلم في أسانيده إشكاليات، في الأسانيد إشكاليات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. ركز معي في هذه العبارة، يبقى المخرج ما الفتن الموجودة المنتشرة؟ ما هو المخرج؟ القرآن. القرآن يبقى المخرج من هذه الفتن والبعد عن الفتن، الأخذ بالقرآن تلاوة وفهما وتدبرا وعملا وتحكيما لأحكامه في كل صغيرة وكبيرة، وتقديم القرآن على قول أي أحد، وهذا هو المخرج من الفتن. قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبال قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ذلك قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. القلوب السليمة لا يمكن أن تشبع من كلام الله جل وعلا. نعم، فيه الهداية، فيه النور، فيه الرحمة، فيه الشفاء لمن أخذ به تلاوة وأكثر من تلاوته وعمل به وفهم معانيه، إلى غير ذلك من آياته والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. قال إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. قال: ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. لا يقبل منا سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالشرطين، الأول الإخلاص، الثاني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في العمل. أو قال: لا يقبل الله تعالى من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله، هذا في غاية الأهمية. يبقى ربنا لا يقبل منا أي شيء، لا دين ولا عمل، إلا باتباع الرسول، موافقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والأدلة على ذلك كثيرة. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. يبقى تؤدي العبادات كما أداها الرسول صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. يبقى الله جل وعلا نزه نفسه عما يصفه به الكافرون. الكافرون ماذا صنعوا؟ وصفوا الله تعالى بصفات النقص كاليهود، وصفوا الله تعالى بالتعب وغل اليدين والعجز، فالله جل وعلا نزه نفسه عن هذه الصفات، صفات النقص، وكذلك سلم على المرسلين. لماذا؟ لأن المرسلين لم يصفوا الله إلا بصفات كمال ولم يصفوه بصفات النقص، يبقى نزه نفسه وأيضا نزه المرسلين. قال: ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول للآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق. يبقى كل من تابع السلف الصالح، قال هنا خير القرون، ما كان عليه الرسول خير القرون هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وكما دل عليه الحديث قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون الثلاثة الخيرية، دي أفضل القرون على الإطلاق. فكل من تابع المصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في المنهج والدعاء التابعين في هذا المنهج هو سلفي، وإن تباعدت بينه وبينه الأزمان والأقطار والبلدان. كل من نهج منهج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين هذه القرون الخيرية هو سلفي تابع للسلف الصالح، حتى لو إن تباعدت بينه وبينه الأزمان والأقطار. وكل من خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين أتباع التابعين فهو خلفي مبتدع وإن عاش بين أظهرهم. قال: وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون على منهاجه سالكون. واضح هو على منهاجه سالكون، ده مذهب السلف الصالح. يبقى السواد الأعظم للأمة من هم؟ هم أهل السنة والجماعة، وليس كما يزعم البعض إن السواد الأعظم للأمة أشاعرة كما يزعمون. وذكرنا الرد عليهم، ما هو الرد؟ يقول لك مذهب السلف قال به بعض أو قليل من الحنابلة والوهابية وعلماء الأمة أشاعرة، كلام باطل. احنا قلنا الدليل أو خير مثال عملي تفسير عن النبلاء الإمام الذهبي ترجم بكثير من أئمة أهل الحديث والأثر، وأما من تسوى الأشعار القليل ترجم له. ماشي. كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال: فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، فإن كان معطوفا على الضمير المنفصل لو أنا هو أنا فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. على القولين صحيح، كلاهما صحيح. يبقى التفسير الأول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يبقى أي التفسير الأول أنا ومن اتبعني يدعون على بصيرة، خلاص كده. يبقى كل من تابع الرسول صلى الله عليه وسلم يلزمه أن يدعو إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ كل من آمن برسول الله واتبع لازم عليه أن يدعو إلى ما دعا إليه الرسول على قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. وليست الدعوة إلى الله محصورة بطائفة من الناس كما يظن البعض، لا. واضح؟ القول الثاني كان معطوف أنا، يبقى المقصود منها إيه؟ أنا ونتبعني على بصيرة. على بصيرة، يبقى يشترط في الدعوة إلى الله جل وعلا البصيرة. والبصيرة معناها العلم والنور الذي يقذفه سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. بهذا النور بهذا العلم المؤمن الداعي إلى الله يرى الحق حق ويرى الباطل باطل، لا تشتبه عليه الأمور، لا تختلط عليه الأمور خاصة في أوقات الفتن. يرى الحق حق والباطل باطل، لكن فاقد البصيرة والعلم والنور حيرى الحق باطل والباطل حق، تشتبه عليه الأمور، يرى المصلحة مفسدة والمفسدة مصلحة، يخلط بين هذا وهذا لسبب فقد الإنه. لذلك مهم جدا الدعوة تكون على بصيرة، يعني على نور وعلى علم. إذا كان الدعوة على جهل فإنها تدور أكثر مما تنفع. قال: وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا. هذا إشارة لإيه؟ الكلام الشارح هنا. قال: واتبعوا أهواءهم وافترقوا، يشير إلى حديث الافتراق، أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار، 72 في النار فرق نارية، إشارة بنو ذلك واضح. وفي الحديث الآخر: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقلنا الافتراق الذي حدث في الأمة حول المنهج هذا يتعلق بأمر كوني وأمر شرعي. الأمر الكوني عندما أخبر بذلك أنه كائن من قبل أن يكون، أو حدث ما أخبر به ووقع الافتراق في هذه الأمة في المنهج. يا أمر كوني قدري قدره الله لحكمة بالغة. والأمر الشرعي، يبقى هل يفهم من هذا أن نسلم هذا الافتراق وأن نرضى بهذا الافتراق حول المنهج، ولا نحذر ونحذر وأن نسلك سبيل الصحابة والتابعين؟ يبقى نستمسك بالسنة، عليكم بسنة، هذا هو الأمر الشرعي. لكن هؤلاء أهل البدع خلفوا الأمر الشرعي واتبعوا أهواءهم. قال: فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. هذه الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، وقدموا السنة على قول أي أحد. هذه هي تسمى بالطائفة المنصورة، هم أهل السنة والجماعة منصورة السيف والسنان مع الأعداء وبالحجة والبيان في الرد شبهات المبطلين. واضح يا جماعة؟ وهذه الطائفة لا تنقطع من الأرض بكلية، هتبقى في أي زمن من الأزمان أو في أي أرض من إيه؟ من البلدان، يعني لا تنقطع هذه الطائفة بالكلية. ومما قام بهذا الحق من علماء المسلمين أتكلم مع الطحاوي رحمه الله، وهذا نرجئ المرة القادمة. سبحانك وأنا عندك الشهادة وأنا لا نفسك. لو حد عنده سؤال يسأل.